البنت هذه الحمل سيكون لها النصف والباقي يأخذه العم تعصيبا. إذا افترضناه ذكرين تقريبا تستوي مع الصورة الأولى إذا كان ذكرا لأنه لا يؤثر. إذا افترضناه ذكر وأنثى كذلك أيضا لا تتأثر لأن الأنثى ستكون معصبة مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا ستكون من ثمانية أليس كذلك؟ في مسألة الذكر والذكرين والذكر والأنثى تكون مسألة من كم؟ من ثمانية. في مسألة الميت طبعا لو ولد ميتا تكون من أربعة. في مسألة الأنثى أيضا تكون من ثمانية لكنها ستأخذ النصف البنت والزوجة تأخذ الثمن والعم يأخذ الباقي. إذا افترضنا أنثيين ستكون الزوجة لها كم؟ الثمن، والبنتان الثلثان. إذا تكون مثلا من كم؟ من 24 تكون المسألة. لماذا؟ لأن الثلث ثلاثة والثمن ثمانية بينهما تباين فتضرب الثلاثة في الثمانية وتكون كم؟ 24. ثلاثة في ثمانية 24. إذا مسألة أن تكون افترضنا أن الحمل اثنين أو أنثيين تكون المسألة من 24. إذن أيهما الأحوط في تقدير أن يكون كم الأحوط؟ أيهما الأحوط الذي نحجزه إذا افترضناهما ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى أو ذكر أو أنثى؟ أيهما أحوط؟ ها؟ ذكرين. لماذا؟ أو ذكر حتى هذا، لأنه في هذه الحالة لا يأخذ العم شيئا، في هذه الحالة لا يأخذ العم شيئا. طيب، إذا عندنا مسألة من ربع اللي هي افتراض أنه ميت، ومسألة من والباقي كلها من الثمن ثمانية، ومسألة من 24. لو نظرنا إلى الربع والثمن إذا تكون الجامعة كم؟ 24. لماذا؟ لأنها الثمن هذه متماثلة، مسائل التي من ثمانية التي هي حينما يكون ذكر وحينما يكون ذكرين أيضا وحينما يكون ذكر وأنثى، هذه كلها من ثمانية إذا مسألة واحد. الربع مع الثمن أيضا بينهما تداخل فنأخذ الأكبر، نكتفي بالأكبر. إذا نظر 24 أيضا كذلك علاقة الثمن بال 24 كذلك بينهما تداخل، إذن تكون الجامعة 24. بين 24 والمسائل الثمن والربع نأخذ جزء السهم، جزء السهم هو بقسمة الثمانية على 24 تكون ثلاثة، وتضرب كل نصيب كل وارث بجزء السهم ويتبين نصيبه في كل مسألة. لكن كما لاحظتم أنه الأحوط هو أن يقدر الحمل ذكر أو ذكرين، طبعا لا تفترق ذكر أو ذكرين أو ذكر أو أنثى، لأن المقصود منه أن الأم لا تأخذ أو اللي هي الزوجة يعني لا تأخذ إلا الثمن والعم يوقف حتى يتبين الحمل، فهذا هو الأحوط. وهي طبعا مسألة مبسطة وقد يكون الحال أكبر من ذلك. قال باب ميراث الحمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود. هذا هو حجة، وهو طبعا حديث الباب، أو هذا هو أصل الباب. أصل الباب هو هذا، أن المولود إذا استهل بمعنى ولد حيا، ولد صارخا، ولد يبكي، وإن ظهرت مظاهر حياة غير البكاء. بعضهم قال لا بد أن ينزل باكيا، إذا نزل غير ذلك فلا، ولكن لا شك أن هذا بعيد، لأنه يقول مفهومه أنه إذا لم يستهل أنه لا يرث. لا، المقصود استهل هنا دليل الحياة، فإما أن يقال إن الحديث لا مفهوم له، أو أن يقال أنه هذا قيد لا مفهوم له بمعنى يحمل على الأغلب كما قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالقيد هذا للأغلب، وإلا لا شك أن الربيبة وإن لم تكن في الحجر فإنها تحرم على زوج الأم. إذا استهل المولود ورث، فإذا المقصود بالاستهلال كل ما يدل على حياة مستقرة، حياة مستقرة بأن يعيش ساعة ساعتين أو نحو ذلك. أما إذا مجرد ولد حركة خفيفة أو حركة لا تدل على حياة كحركة المذبوح أو هذه لا تعتبر حياة مستقرة. كذلك إذا ولد يعني أثناء الولادة عليه حياة، لكن لما سقط كان ميتا أيضا لا تعتبر، يعني حين قد صلى الله عليه وسلم قد يموت أثناء الولادة، يعني أول ما يظهر مثلا قد تبدو عليه حياة، لكن حينما سقط سقط ميتا. فهذا قال العلماء أن الأصل العدم، والأصل عدم الميراث. وبعضهم قال إذا خرج ربعه ونصفه وثلثه اعتبارا بالكل الحاكم بالكل، لكن يبدو أنه إذا استهل وسقط حيا نعم، وإذا كان ميتا فلا يرث. وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. هذا يدل عليه ما دل عليه، يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وإن كان فيه مقال، لكن على كل حال جماهير أهل العلم أن الحمل يرث على النحو الذي ذكرنا وفصلنا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا جزاه الله خيرا، استفتح بدعاء لنا جميعا أن ينفعنا جميعا ويبارك لنا ويثبتنا أجمعين حتى نلقاه، اللهم آمين. جزاك الله خيرا. قال أشكو أن إبليس لعنه الله قد اجتهد حتى حيث كلما ملت نفسي من قيام الليل وأداء النوافل وكثر نومي قال لي إن الله كره صلاتك فلم يوفقك لها، والدليل عدم خشوعك إلى آخره. أنت على خير كثير، وبخاصة أنك علمت أن هذا من إبليس، علمت الحمد لله أن هذا من إبليس، ولا شك أن هذا من وسوس إبليس. ولكن على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فلا تشق على نفسك. إذا لم يتيسر لك مثلا أو تعرف من نفسك أنك لا تستطيع أن تقوم آخر الليل، صلي أول الليل، صلي أول الليل ما تيسر لك، واختم صلاتك بوتر ثم نم على بركة الله وعافيته. كذلك لو أنك شغلت أو نمت أو مرضت، فإذا أصبحت تقضي وردك، فإنه يكتب لك كأنك أديته في الليل. مقصودي أنك على خير كثير، وأنك لا تشق على نفسك ولا تجعل للشيطان عليك مدخلا، فإن النفس أيضا لها إقبال وإدبار. وقضية الخشوع أيضا تختلف صوره، فليس بالضرورة أن يكون الخشوع يعني البكاء، لأن البكاء أيضا تختلف النفوس في رقتها وفي بواعث البكاء. أحيانا تقرأ آية ما تبكي، تقرأها يوم آخر تبكي، وهذا معروف. وأحيانا تسمع آية ما تتأثر، تسمعها في مقام آخر تتأثر. فالنفوس لها إقبال وإدبار، وليس يعني مقياس الخشوع هو البكاء، إنما تختلف. وإن مقصود الخشوع هو الاجتهاد في حضور القلب ويقين القلب ويقين النفس بأن الله معك وبأن الله يراك وبأنك منطرح بين يدي الله عز وجل، وتسأل الله عز وجل وصادق في تعلقك بربك، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء يكن وما لم يشاء لم يكن، وتستيقظ أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس أنهم لو اجتمعوا، أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على من لم يؤتك الله، إلى آخر. فهذه هي علامات وموازين التي يناقش بها العبد نفسه، على أنه كما قلت الإنسان ضعيف، ولا يكون الإنسان حقيقة على حال واحدة، يعني النفوس لها إقبال وإدبار. أحيانا يجلس الإنسان مع أهله ويتباسط، أحيانا مع أصدقائه في رحلات يتباسط، أحيانا لا يرجع إلى نفسه بنوع من المحاسبة، تختلف. فهذه طبيعة النفس البشرية. وما دام الحمد لله معك أصل الخير ومعك أصل الإيمان ومعك القيام بالفرائض واللازمة، وإنما يتفاوت قوة نشاطك في النوافل، فهذا النوافل من فضل الله عز وجل أنها متعددة، وليس فقط النوافل محصورة في قيام الليل وإن كان ذا من أفضلها، لكن أحيانا مجرد أنك تذكر الله حتى وأنت في السيارة، وأنت تمشي إلى المسجد، وأنت تمشي إلى بيتك، وأنت ذاهب إلى العمل، وأنت دائما مستحضر، هذا خير كثير أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله، حتى وإن لم تكن في مصلى، وإن لم تكن في المسجد، وإن لم تكن في في في في في مكان خاص. فهذا من فضل الله عز وجل ومن نعمته علينا، ومن أيضا من قد تكون من خصائص الإسلام أن يكون للعبادة هذا المفهوم الواسع. العمل عبادة، والذكر عبادة، والإحسان للناس عبادة، صلة الرحم عبادة، الترفق، الابتسام في وجه أخيك صدقة، طلاقة الواجب، بسط المحيّة، هذه كلها أمور إذا كنت كلما أديت مثل هذا تستشعر أنك تتلمس رضا الله عز وجل، هذا كافي، هذا خير كثير. أما أنك تتصور أن النوافل محصورة في نوع معين، إما في صيام، وإما في طلب علم، وإما في صلاة ليل، هذا كله خير إذا تيسر، لكن إذا لم يتيسر انظر الظرف الذي أنت فيه. إذا كان الإنسان مسافر أنواع من الأذكار، إذا كان مريض أنواع من الدعاء والأذكار، إذا كان يصلي ليلا، إذا كان يطلب علما، إذا كان في حوائج المسلمين. أنا أظن حوائج المسلمين من أعظم الأشياء، أفضل بكثير من الإنسان يصلي الليل، بينما هذا يقضي حوائج المسلمين. الله في عون العبد ما كان في عون أخيه، وما كان في حاجة أخيه، وخير الناس أنفعهم للناس، وأحب الله أنفعهم لعياله. فوجوه الخير لا تظن مقصورة أنك فعلا، لا شك إذا فتح الله عليك في صلاة الليل هذا خير كثير، لكن عليك أن كل عملك حركاتك وسكناتك إذا جعلتها لله فالباب واسع. ولهذا إذا حب الله العبد كما في حديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن سألني لأعيدن. فكل حركاتك تكون لله عز وجل، نظرا وسمعا وابتسامة للناس، وبسط محيا، ومحاولة النفع والخدمة، والإرشاد الضال، والحمل مساعدة الضعيف ليحمل، والشيخ الكبير كذلك يدله على الطريق، والتائه والمسافر والغريب، أعمال لا تنتهي أبدا، بل يمكن هذه قد تكون ثوابها أعظم. ولهذا من رحمة الله ولطفه أنه قد تكون تقول كلمة لا تلقي لها بالا تبلغ من رضوان الله ما لا تعلم. إنسان ضال في الطريق قال لك وين يا فلان، مشيت مع خطوات وديته، هذه يمكن تبلغ عند الله عز وجل ما لا تعلم. كمان كلمة سيئة تقولها تبلغ من سخط الله، نسأل الله السلامة، تظن تضحك بها القوم، وقعت في غيبة عالم، في غيبة شيخ، في غيبة صالح من الصالحين، في غيبة جارنا الجيران، في غيبة صاحب عاهة، تقول كلمة تظن تمزح بها بينما أنا هويت إلى. فمن هنا ترى سعة العمل، وترى أن أبواب الخير لا تنتهي، ومفهوم العبادة واسع جدا. فإذا سد عليك باب أو مللت غير، مع أن التنشيط هذا وارد. ومن هنا أيضا من نعمة الله على الناس، ليس كل الناس تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن وتطلب العلم وتجاهد في سبيل الله وتأمر معروفة عن المنكر وتحسن العمل، يختلفون الناس. هذا يفتح له في الأمر معروف عن المنكر، هذا يفتح له في الجهاد، هذا يفتح له في طلب العلم، هذا يفتح له في نفع الناس، هذا يفتح له في صلاة الرحم، هذا يفتح له. ومن هنا كانت الجنة أبوابا، هذا يدخل من باب الجهاد، وهذا يدخل من باب الصيام، وهذا يدخل من باب الصدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون العبد يدخل من أبواب كثيرة كما قال أبو بكر، يا رسول الله هل على أحد من حرج أو من ضرورة أن يدخل منها كلها؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، بمعنى أنك فعلا ترى بعض الناس مفتوح له في أكثر من باب، في جهاد، في غنى يوزع ويتصدق، وتعلم أو لا تعلم يضعها في أموال. إذا لا تظن يعني أن باب الخير مقصور على معين، فأنت انتقل من خير إلى خير، وأنت على خير كثير. وكما قلت يكفي أنك تعلم الحمد لله أن هذا من وسواس إبليس، أن هذا من وسواس إبليس. هذه أبيات يقول قرأتها من القائل ما أدري والله. تكاد وبات مستورا مستبشر الحرم الحرم مصائب جمع حل. هذا بيت مكسر الأبيات هذه. مصائب جمع حلت بساحته لكنها منذ قوم عند قوم. نعم لكنها عند قوم غيرنا نعم. هذا مستقيم. نبكي فراق حبيب رام فرقتنا وبات أحبابه من قربه حرم. تبنى تضاجعنا الأحزان في أرق وغيرنا أفعم أنسا بما غنم. والله لا أدري من القائل لك على كل حال يعني. وإن كان الشعر قد يكون جيد وقوي لكن معانيه تحتاج إلى نظر إذا قصد منها شيء. ويمكن أن توجه توجيها طيبا ويمكن أن يعني لأن كما تعلمون الشعراء يختلفون. إذا كان الشاعر متفائل قال أبياتا فتح بها الدنيا وإذا كان متشائما أغلقها إغلاقا. وهذا قد يكون إذا فسرناه أنه عنده نوع من التشاؤم صارت مغلقة. أما إذا يحكي شعورا حقيقيا قد يحدث بعض الناس. لكن لأنك أحيانا إذا كان الإنسان يحكي شعورا حقيقيا وقع له مقبول لكن يحكيه ويفهمه الناس على أنه قاعدة مضطردة هذا مو صحيح. وهنا تختلف النظرة. نقول أعمل في أحد المستشفيات فأخذ دواء فأرسلته إلى خارج البلاد علما أني أخذته من مسؤول فهل علي شيء؟ الأولى أن تتعفف عن مثل هذا لأن هذا فيه محل شبهة. وإنما إذا كنت أخذته فعلا بطريق لأنك بحاجة صرف لك بطريق نظامية وأنت محتاج أو نحو ذلك أو أعطاك من صرف له كما لو مثلا استعمل جزءا منه ثم استغنى عنه فهذا شيء آخر. أما أن تأخذ بهذه الطريقة أنا الذي أحبه لك أن تبتعد عن مثل هذا. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.